ليقذركم بي ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. آمنوا إذا لقوا لقيتم الذين كفروا زحفا فما تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا واعلموا أن